وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فأخبر أنهم يرون سكارى وما هم بسكارى، فقد يكون سبب السكر من الألم كما يكون السكر من اللذة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والمقصود من هذا أن الناس في هذا المقام أقسام في الفناء وفي السكر كذلك. فالفناء يعبر به الصوفية عن فنائهم عن كل شيء إلا عن مشاهدة الله سبحانه وتعالى، فهم يشاهدون عظمته وكبرياءه وحقه عليهم بزعمهم، ويفنون عما سوى ذلك، يعني ينقصون عما سوى ذلك، حتى أوقعهم هذا الأمر في معاص كثيرة، وأوقعهم في وحدة الوجود، وأوقعهم في أشياء كثيرة، لأنهم لم يحصنوا عقولهم، فصارت هذه الكلمة تجرهم إلى شر عظيم وفساد كبير. فإنهم لم ينظروا في الأوامر ولا في النواهي، بل نظروا في الجمع، نظروا في أن الله خالق الخلق، وأنه رب الجميع، وأنه كل شيء، وذهلوا ووجدوا على عقولهم حتى لم يميزوا بين الطاعة والمعصية، ولا بين الخير والشر، ولا بين العبد والمعبود، ولا بين الله والعابد، فصاروا في شر عظيم وفساد كبير، ووقعوا فيما لا تحمد عقبا. وهذا هو الذي بين المؤلف رحمه الله أن صاحبه كافر ضال خارج عن دين الإسلام العظيم، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما مضى من أن أصحاب هذا الفناء هم الذين يقولون بوحدة الوجود، فيرون الله تبارك وتعالى كل شيء، ويرون كل شيء هو الله جل وعلا وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: إلا أن يكون جاهلا لا يعرف شيئا، فتقام عليه الحجة ويعلم، كما تقام الحجة على أهل الفترات والبعيدين عن الإسلام، فيعلم ما هو الواجب عليه. وهناك فناء هو فناء المؤمنين وفناء أهل التوحيد، فناء عن عبادة غير الله، وإعراض عنها، وكفر بها، وإنكار لها، وفناء عن المعاصي، وإنكار لها، وجمع القلب على توحيد الله، والإخلاص له، والإيمان به، واتباع شريعته، وتعظيم أمره ونهيه، وهذا فناء أهل الإيمان الرسل وأتباعه. وسمي فناء لمجاراة الصوفية فيما يقولون، وهو في الحقيقة إقبال على الله، وجهاد في طاعته، وحضور للقلب بين يديه سبحانه وتعالى، وكف عن معاصيه. فيريد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إلى الإشارة إلى أمر مهم، وهذا الأمر هو أن هذه اللفظة لم يلفظ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تكلم بها الصحابة ولا السلف الأولون، لم يتكلموا في هذه اللفظة لا بتعريف ولا بتدقيق ولا بتحقيق ولا شيء، بل لم تدر لهم على بال، وإنما كان المعنى موجودا. ثم اصطلح بعد ذلك مجاراة للصوفية فيما يقولون على أن هذا المعنى هو فناء أهل السنة، ولكن النبي لم يذكر فناء لأهل السنة، ولا ذكر الصحابة رضي الله عنهم لأهل السنة فناء، وإنما ذكروا هذا المعنى العظيم، وهو جمع القلب على توحيد الله والإخلاص له والإيمان به واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، وهو إعراض العبد عن عبادة غير الله تبارك وتعالى مع الكفر بها والإنكار لها، والبعد عن المعاصي مع الإنكار له. هذا المعنى موجود، دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة، واصطلح بعد ذلك مجاراة للصوفية فيما يقولون، اصطلح على أن يقال لهذا المعنى فناء. بعض الناس وسط، وفناؤه وسط، وهو إقباله على ما أوجب الله وكفه عما حرم الله واشتغاله عما سوى ذلك من المستحبات والمكروهات والتوسع في المباحات. فالمؤمن قد جمع قلبه على فعل الواجب وترك المحرم، وهذا هو صاحب اليمين وهم أصحاب اليمين. وإذا حصل عندهم يقظة وانتباه زادوا على هذا بتعاطي بعض المستحبات والبعد عن بعض المكروهات. وأما السكر فهو أقسام: سكر بالآلام قد يزيد من الآلام، وأمراض تزعجه حتى ما يعقل، وقسم يكون بأدوية وبأشياء أكلها ما درى عنها أو دست عليه فيغيب عقله بفعل ذلك، وهذا غير مذموم فيه لأنه ليس له فيه فعل، فهو غير مكلف في هذه الحال. فإذا وقع منه شيء من الكلام أو الفعال فهو ليس بأهل. فإذا طلق مثلا في هذه الحال أو أعتق عبيده في هذه الحال فهو ليس له عقل. الحال الثانية أن يكون سكره مقصودا بالمسكرات المحرمة، فهذا والعياذ بالله آثم وتقام عليه الحدود ويعاقب بما يستحق، لأنه تعاطى ما يسكره من أكل أو شرب أو نحوه مما يزيل العقل، فيعاقب على ذلك من فعله عن قصد وعن اختيار وعن علم. واختلف العلماء في مسألة واحدة وهي الأقوال: هل يؤاخذ بقوله إذا أعتق أو طلق هذه الحال؟ فهو آثم وتعاطى السكر آثما، لكن طلق وهو ما عنده عقل، وأعتق عبيده وهو ما عنده عقل، وأعطى ماله للناس ووزعه عليهم وما عنده عقل، هل يؤاخذ بهذا أو ما يؤاخذ بهذا؟ الصواب يقول العلامة ابن باز رحمه الله أنه لا يؤاخذ بهذا، الصواب أنه لا يؤاخذ بهذا، وأنه لا تطلق نساؤه ولا يعتق عبيده ولا يحل للناس أن يأخذوا ماله إذا أعطاهم إياه وهو ما عنده عقل، بل يجب أن يرد ماله عليه. فالخلاف إنما هو في مسألة واحدة وهي مسألة الأقوال، ولكن يقام عليه الحد الشرعي من الجلد ويحفظ عن إفساد ماله، وكذلك السجن حتى يرجع إليه عقله وحتى يزول عنه هذا البلاء، نسأل الله العافية. سئل: إذا قتل السكران؟ قال: يؤخذ بالقتل. فالسكران يؤخذ بأفعاله، لأنه قد يتحيل بهذا، يتحيل بالسكر فيقتل، لأنه قد يتحيل بالسكر ويكذب ولأجل سد هذا الباب. وكما مر الخلاف في الأقوال لا في الأفعال. سئل: صلاة من أغمي عليه؟ قال: لا تصح صلاته حتى يصحو، فإذا صحى يؤدي الصلاة كالنائم إذا كانت المدة قليلة كاليومين والثلاث، إلا إذا كانت المدة طويلة يعني في حال الإغماء فالصواب أنه لا يعيد الصلاة، لأنه يكون كالمجنون والمعتوه لا يلزمه شيء لعدم العقل. لكن إذا كان الإغماء عارضا، كان يوما أو يومين أو ثلاثة كما وقع لبعض الصحابة، فهذا يقضي يعني عند الصحو، لأنه قد يقع إغماء يوما أو يومين وقد يبلغ ثلاثا وهو مغمى عليه، فهذا يقضي الصلاة كالنائم. وإذا زاد على هذا بعد عن مشابهة النائم وصار مثل المعتوه والمجنون، نسأل الله العافية. سئل: هل يعاقب السكران بإيقاع الصلاة؟ قال: السكران لا يعاقب. فالذي أفتى به عثمان هو الصحيح من قولي العلماء أنه لا يعاقب لا بإيقاع الصلاة ولا بإيقاع الحج ولا بتوزيع ماله إذا وزعه على الناس ولا يحل لهم أخذ. فمعنى العقاب الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو أننا نعاقبه بعد الصحو بأن نلزمه بأن يقضي الصلاة، هل يعاقب بالصلاة؟ وكذلك يعاقب بالحج؟ وكذلك هل يعاقب بأن ندع للناس ما له الذي وزعه عليهم في حال سكره؟ قال: الصواب أنه لا يعاقب لا بإيقاع الصلاة ولا بإيطاء الحد ولا بتوزيع ماله إذا وزعه على الناس، ولا يحل للناس أن يأخذوا ماله. قيل والتعزير؟ قال يقام عليه الحد للتعزير، ولا يقع الطلاق ولا التعزير، يعني لا يعزر. فها هنا حد، حد السكر، فينبغي أن يحد حد القذف، فهو يجلد 80 دلة، فلا يقال إنه يعزر، وإنما استوجب حدا فيقام الحد عليه. قيل وبيعه وشراؤه؟ بيع السكران وشراؤه قال باطل، لأنه ليس له عقد، وإن كان هو الذي أسكر نفسه، لكن لا يؤخذ ماله. قيل التوسع في المأكولات؟ قال التوسع في المأكولات لا شيء فيه، ولكن شرب المسكرات والخمور والحشيش هذا هو الذي يؤاخذ عليه الشرع. أما التوسع في المأكولات فقد يضر المرأة، إذا ما توسع في المأكولات قد يسبب له المرض، يسبب له البطنة، يسبب له التخمة، إلى غير ذلك من مدار كثرة الأكل. ولكن التوسع في المأكولات لا شيء فيه، فإن الله لم يحرم هذه الطيبات، ولكن القصد والاعتدال في كل شيء هو الذي دل عليه دين الإسلام العظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا بين لنا في سنته قولا وفعلا بل وتقريرا ما فيه مصلحة البدن الإنساني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه بحسب امرئ، يعني من الطعام الذي يأكله، لقيمات يقمن صلبه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال إن كان فاعلا بتجاوز اللقيمات فإنه حينئذ يكون له ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه، وهذا أعدل ما يكون، وبه تصح الأجساد وتصف العقول، بل وتصح القلوب أيضا بفضل الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو المعروف من سنته لم يجمع على مائدته أكثر من لون واحد من ألوان الطعام، لأن الطعام المفرد خير بكثير جدا من الطعام المركب. الطعام المركب يؤدي إلى كثير من الأضرار البدنية والجسمية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا عرف ذلك فسبب السكر ما يوجب اللذة ويمنع العلم، فمنه السكر بالأطعمة والأشربة المسكرة، فإن طاعمها يحصل له بذلك لذة وسرور، وهو الحامل لأكثر الناس على شربها ويغيب عقله، فتغيب عنه الهموم والأحزان تلك الساعة، يعني التي يصير فيها مخمورا ذاهب العقل. ومن الناس من يقصد المنفعة للبدن، ولكن يحصل له من المضرة بالأفعال والأقوال التي تتولد عن السكر، ويمنع عن المنفعة من ذكر الله والصلاة وغيرهما ما هو أعظم إثما من منفعتها، فإن اللذة الحاصلة بذكر الله والصلاة باقية دافعة للهموم والأحزان، ليس دفعه إياه وقت الصلاة فقط، كما قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ففي هذه اللذة والمنفعة العظيمة الشريفة الدافعة للمضار ما يغني عن تلك المنفعة القاصرة المانعة مما هو أكمل منها، يعني من السكر، والجالبة لمضرات تربو أي تزيد عليها. وهذا السكر جسماني. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا من ضعف عقولهم، فإنهم يظنون أنهم إذا شربوا الخمر نسوا آلامهم ونسوا ما في نفوسهم من الشر. الحق أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يستطيع المرء أن يحدد من كلامه هل هو يريد الذين يقبلون على الخمر من غير الصوفية، أم أنه يريد السكر الصوفي. الواضح أنه لا يتكلم هاهنا عن أولئك الذين يدعون التصوف ويدعون أنهم يسيرون في طريق المشايخ، طريق الشيوخ، وهم إنما يصلون إلى هذا السكر بغير سكر، يعني بغير تعاطٍ لما يسكر، بغير مسكر، فهؤلاء هم الذين يتكلم عنه. ولكن الشيخ هنا كما هو واضح إنما يتكلم عن أقوام يشربون الخمر، فلعله يقصد ما أشار إليه شيخ الإسلام، فهو يحمل هنا على الذين يشربون الخمر ويتعاطون المسكرات من أجل أن تغيب عقولهم لتحصيل لذة مؤقتة، فيقول هذا من ضعف عقولهم، فإنهم يظنون أنهم إذا شربوا الخمر، الصوفية لا يتقربون بشرب الخمر. صحيح أن عندهم طائفة يقال لها الحشاشون، فلما عرف الحشيش أقبل هؤلاء على تعاطيه، وقالوا إنهم يصلون به إلى مرحلة معينة، بل إنهم لم يتكلموا في حرمته وقالوا بحله، حتى اضطر كثير من العلماء إلى التصنيف في حرمة الحشيش. ولكن الحشاشين هؤلاء ليسوا مجمل الصوفية، وإنما هم طائفة طرأت على المتقدمين منه. إذن الشيخ هاهنا إنما يتكلم عن الذين يتعاطون الخمر من غير الصوفية، فيقول هؤلاء إذا شربوا الخمر نسوا آلامهم ونسوا ما في نفوسهم من الشر، وهذا شيء مؤقت، فإذا صحوا عادت إليهم أمراضهم وعادت إليهم شرورهم وهمومهم وبلاؤهم، نسأل الله العافية. بخلاف من رزق الاستعانة بالصلاة والذكر والاستقامة، فإن الله يمحو عنه شرا كثيرا ويزيح عنه هموما كثيرة ويشرح صدره للخير، ويستمر هذا الدهر الطويل. ففي طاعة الله وذكره والقيام بأمره وصلاة من صلاح القدر واستقامة الحال وانشراح القلب والطمأنينة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن السكر ما يكون بحب الصور، إما النساء وإما الصبيان، فإنه إذا استحكم الحب وحصل للمحب اتصال فقد يسكر، كما قال بعضهم: سكران سكر هوى وسكر مدامة، فمتى إفاقة من به سكران. ووقت الجماع ينقص تمييز أكثر الناس أيضا، وهو مبدأ سكر. ومن السكر أيضا ما يكون بحب الرياسة والمال أو شفاء الغيظ، فإنه إذا قوي ذلك أوجب سكرا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: حب المال وحب الرئاسة، نسأل الله العافية، قد يغيب معه صاحبه عن التمييز بسبب شغله بأسباب تحصيل الرئاسة أو تحصيل المال، فلا يميز بين الضار والنافع ولا بين الحلال والحرام، لأن قلبه مشغول بهذا الأمر، نسأل الله العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما كانت هذه الأشياء، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما كانت هذه الأشياء قد توجب سكرا، لأن السكر سببه ما يوجب اللذة القاهرة التي تغمر العقل، وسبب اللذة إدراك المحبوب. فإذا كانت المحبة قوية وإدراك المحبوب قويا والعقل والتمييز ضعيفا، كان ذلك سببا للسكر. لكن ضعف العقل تارة يكون من ضعف نفس الإنسان المحب، وتارة يكون من قوة السبب الوارد عليه. ولهذا يحصل من السكر للمبتدئين في إدراك الرئاسة والمال والعشق والخمر ما لا يحصل لمن اعتاد ذلك وتمكن فيه. سئل الشيخ رحمه الله هذا السؤال: ما ضابط حب الرئاسة؟ قال: كونه لا يفرق بين الحلال والحرام، ولا يهمه إلا حصول مطلوبه، ولو قتل أباه، ولو قتل ولده، ولو ضحى بأقرب الناس إليه. وهذا مشهور معروف في التاريخ، من أولئك الذين أرادوا الوصول إلى الرئاسة أو إلى المناصب التي يطمحون إليها، فإنهم لا يبالون لا بحلال ولا بحرام، فإذا اعترضه في طريق وصوله إلى مبتغاه أبوه أزاحه ولو بالقتل، ابنه أزاحه ولو بالقتل، أحب الناس إليه أزاحه ولو بالقتل، لأن حب الرئاسة حينئذ قد تمكن من قلبه وسيطر عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أقوى الأسباب المقتضية للسكر سماع الأصوات المطربة، من وجهين: من جهة أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل، ومن جهة أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها كائنا ما كان، فتحصل بتلك الحركة والشوق مع الطلب مع ما قد تخيل المحبوب وتصوره لذات عظيمة تقهر العقل أيضا، فتجتمع لذة الألحان والأشجان. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولهذا حرم الله الأغاني ومثيلها من أسباب أمراض القلوب، فإن سماع الأصوات المطربة يغطي القلب ويجعل عليه غشاوة، فيسكر بذلك عما يهمه وعما يجب عليه وعما يحرم عليه، وربما وقع في الحرام وترك ما أوجب الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يعني ليضل غيره، وقرئ ليضل يعني تضله هذه الأشياء. وهذا على القول الذي فسر قول الله تبارك وتعالى لهو الحديث بالغناء، وهو أقوى الأقوال في تأويل هذه اللفظة في كتاب الله جل وعلا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث يريدون الغناء، فقال هذا يضل غيره، أو على القراءة الثانية تضله هذه الأشياء. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وكان يحلف على هذا رضي الله عنه، لأن العبد إذا اعتاد الأغاني وسماع الملاهي يحصل له مرضان: مرض بسماعها، ومرض بما تميل إليه النفس من الهوى والمشتهيات والمحبوبات التي يريدها ويعشقها، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فيجتمع عليه المرضان: مرض سماع الشر، ومرض ما يميل إليه قلبه ويريده بهذه الشهوات التي تقع من الأغاني والملاهي، نسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا يقرن سماع الألحان بالشرب كثيرا، إما شراب الأجسام، وإما شراب النفوس، وإما شراب الأرواح، وهو ما يقترن بالصوت من الأقوال التي فيها ذكر الحب والمحبوب وأحوالهما، فإن سماع الأقوال شراب وغذاء وقوت للقلوب، فيجتمع سماع الحروف الطيبة والأصوات الطيبة، فإن ذلك أقوى مما إذا انفرد أحدهما، مثل سماع كلام يطيب للمستمع بلا أصوات ملحنة، مثل من ينادي بحديث لحنة أو يجهر به جهرا قريبا، ومثل سماع أصوات طيبة لا حروف فيها، كأصوات الطيور الطيبة وأصوات الآلات المصنوعة من العيدان والأوتار والشبابة، والصوت الذي يلحنه الآدمي بلا حروف ونحو ذلك. فأما إذا اجتمع هذا وهذا فهو أقوى، ويؤثر في النفوس تأثيرا عظيما كتأثير الخمر أو أشد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين هذا فاعلم أن اللذة والسرور أمر مطلوب، بل هو مقصود كل حي، وكونه أمرا مطلوبا ومقصودا أمر ضروري من وجود الحي، وهو من المقاصد والغايات بمنزلة الحس والعلوم البدهية في المبادئ والمقدمات. فإن الإنسان بل وكل حي له علم وإحساس وله عمل وإرادة، فعلمه لا يجوز أن يكون كله نظريا استدلاليا يقف على الدليل، بل لا بد له من علم بديهي أولي، لأنه لو وقف كل علم على علم آخر للزم الدور أو التسلسل. الدور هو توقف وجود الشيء على آخر، وقد توقف ذلك الآخر في وجوده على الأول، فهذا هو الدور. الدور هو توقف وجود الشيء على آخر، وقد توقف ذلك الآخر في وجوده على الأول، فهذا هو الدور. وأما التسلسل فهو أن يستند الممكن في وجوده إلى علة مؤثرة فيه، وتستند تلك العلة إلى علة أخرى مؤثرة فيها، وهذه إلى علة ثالثة مؤثرة فيها، وهكذا تسلسلا مع العلل دون نهاية. فهذا هو التسلسل. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: لو وقف كل علم على علم آخر لزم الدور أو التسلسل، فإنه إذا توقف العلم الثاني على علم أول فالأول إن توقف على الثاني بحيث لا يكون إلا بعده لزم الدور كما مر في تعريفه، وإن توقف على شيء قبل ذلك الأول لزم التسلسل. فلا بد من علم أول يحصل ابتداء بلا علم قبله، ولا دليل ولا حجة ولا مقدمة، وهذا هو العلم البديهي، وذلك علم بدها النفس وابتدئ فيها وهو أول، فيسمى بديهيا وأوليا، وهو من نوع ما تضطر النفس إليه فيسمى علما ضروريا، فإن النفس تضطر إلى العلم تارة وإلى العمل أخرى. وكذلك العمل الاختياري الإرادي له مراد، فذلك المراد إما أن يراد لنفسه أو لشيء آخر، ولا يجوز أن يكون كل مراد مرادا لغيره، لأنه إن كان الذي قبله بعده دائما لزم الدور، وإن كان الذي بعده دائما لزم التسلسل، فلا بد من مراد مطلوب محبوب لنفسه، فإذا حصل المحبوب المطلوب المراد فاقتران اللذة والفرح والسرور به على مقدار قوة محبته وإرادته، وقوته في نفسه أمر ذوقي وجودي ضروري، ولهذا غلب على كلام العباد الصوفية أهل الإرادة والعمل اسم الذوق والسرور والنعمة، فالشهوة والإرادة والمحبة والطلب ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة إذا تعقبها الذوق والوجد والإدراك والوصول والنيل والإصابة ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة تعقب ذلك النعمة والسرور واللذة والطيب ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة، فإن جنس اللذة يتعقب إدراك الملائم المطلوب ليس هو إدراك الملائم المطلوب كما يعتقده بعض أهل الفلسفة والكلام، وكما غلب على أهل التصوف والعبادة ذكر ذلك غلب على كلام العلماء المتكلمين أهل النظر والبحث والكلام ذكر البديهة والنظر والضرورة والدليل والاستدلال، وكل واحد من هذين الأمرين تحته أجناس وأصناف بعضها حق وبعضها باطل، فلهذا وجب اعتبار ذلك جميعه بالكتاب والسنة، فخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أئمة الهدى ممن يتكلم في العلم والكلام أو في العمل والهدى والتصوف يوصون باتباع الكتاب والسنة وينهون عما خرج عن ذلك كما أمرهم الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وكلامهم في ذلك كثير منتشر، مثل قول سهل بن عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. علق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هنا بقوله: المقصود من هذا أن الكتاب والسنة هما الميزان، وهما السفينة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، فإن أذواق الناس ومواجيدهم وكلامهم وأعمالهم لا حد لها ولا حصر لها، لا الصوفية ولا غير الصوفية، فالناس لهم أذواق ولهم أشياء يستلذونها، ولهم أقوال يصطلحون عليها، ولهم أعمال يصطلحون عليها، فهذه الأذواق والمواجيد والأعمال والأقوال وما يصطلحون عليه من الإشارات وغير ذلك كله لا بد أن يكون له دليل من الكتاب أو السنة في حقه أو باطله، فأقوالهم ومواجيدهم وأذواقهم وأعمالهم وغيرها وكذلك غيرهم كلها يجب أن تعرض على الأدلة الشرعية، فما دلت الأدلة الشرعية على أنه طيب أخذ به، وما لا فلا، لأنه لا تنضبط أمور الناس إلا بما بينه الله لعباده. فخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ونلاحظ دائما في تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أنه يكلم صنفا سوى الصنف الذي يقصده شيخ الإسلام بكلامه، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما يتكلم مع الصوفية، يفند أقوالهم ويحرر مصطلحاتهم ويبين لهم الحق من الباطل. وأما الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فإنه يكلم أهل السنة فيقول لهم ميزانكم الكتاب والسنة، لا تحيدوا عن هذا الميزان، ودعوكم من شقشقات المتكلمين ومن كل من أتى بقول، فإنما هذه الأقوال كلها ينبغي أن تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد على قائله كائنا من كان، لأن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو رحمه الله تعالى لما قرئ عليه الكتاب لم يرد أن يتعمق في هذه المسائل الصوفية بالمصطلحات الواردة في الرسالة من أقوال مشايخ الصوفية وغيرهم، وإنما أراد المسألة الدعوية. وهذا مما يحبه رحمه الله رحمة واسعة، فيكون من عالج الكتاب أعني الاستقامة وفهم ما فيه وحل مفرداته وأدرك مقاصد ومرامي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أفاد من شيخ الإسلام ما أفاد. ومن لم يحصل من مراد شيخ الإسلام ما هو مبتغاه فإنه يكون قد حصل من المسائل الدعوية في كلام العلامة ابن باز ما يقيم قدمه على طريق الدعوة الصحيحة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فيكون المرء قد استفاد في كل حال ولله الحمد والمن. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل: وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنما تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا منها، وتحمد إذا أعانت على اللذة المستقرة وهو نعيم الآخرة التي هي دائمة وعظيمة، كقوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه هي اللذة المستقرة في دار النعيم في الآخرة. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى عن السحرة الذين آمنوا: فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إلى قوله: والله خير وأبقى. والله سبحانه إنما خلق الخلق لدار القرار وهي الجنة والنار، فأما الدنيا أما هذه الدار الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفو ولا تدوم أبدا، بخلاف الآخرة فإن لذاتها ونعيمها صاف من الكدر دائم غير منقطع، ليس فيها حزن ولا نصب ولا لغوب، وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يمتخطون، كما في الصحيحين: بل فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فشهوة النفوس ولذة العيون هو النعيم الخالص، والخلود هو الدوام والبقاء. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإن الله أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل هما أطلعهم عليه، كما في الصحيحين. وهذا المعنى هو الذي قاله العبد الصالح حيث قال تعالى: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فأخبر أن الدنيا متاع نتمتع بها إلى غيرها، وأن الآخرة هي المستقر. وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها إنما هي متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة ولذلك خلقت، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهو مما أمر الله به ورسوله، ويثاب على تحصيل اللذة بما يؤوب إليه منها من لذات الآخرة التي أعانت هذه عليه. ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولباسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدوه في الجهاد في سبيل الله ولذة علمه وإيمانه وعبادته وغير ذلك، ولذات جسده ونفسه وروحه من اللذات الحسية والوهمية والعقلية. وكل لذة أعقبت ألما في الدار الآخرة أو منعت لذة الآخرة فهي محرمة، مثل لذات الكفار والفساق بعلوهم في الأرض وفسادهم، مثل اللذات التي تحصل بالكفر والنفاق. فلذات الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ولذات عقائدهم الفاسدة وعباداتهم المحرمة، ولذات غلبهم للمؤمنين الصالحين وقتل النفوس بغير حقها، والزنا والسرقة وشرب الخمر. ولهذا أخبر الله أن لذاتهم إملاء ليزدادوا إثما، وأن تلك اللذات مكر واستدراج، مثل أكل الطعام الطيب الذي فيه سم. وهذا المعنى قد قررته أيضا في قاعدة السكر. وأما اللذة التي لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألم ولا تمنع لذة دار القرار، فهذه لذة باطلة، إذ لا منفعة فيها ولا مضرة، وزمانها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، وهي لابد أن تشغل عما هو خير منها في الآخرة، وإن لم تشغل عن أصل اللذة في الآخرة. قال: وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. قال رحمه الله: رواه مسلم. والحق أن أصله عند مسلم، ولكن رواه أبو داود وغيره بسند ضعيف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكقوله لعمر لما دخل عليه وعنده جوار يضربن بالدف فأسكتهن لدخوله، وقال: إن هذا رجل لا يحب الباطل، فإن هذا اللهو فيه لذة، ولولا ذلك لما طلبته النفوس. فبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن لذات الدنيا ونعيمها إذا كانت مما تعين على طلب لذات الآخرة أو تؤدي إليها ولا تقطع عنها، فهذه اللذة أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت اللذة في الدنيا إنما تقطع عن لذة الآخرة أو تقلل منها أو تحول دون الوصول إليها، فهذه لذة محرمة. وأما اللذة التي لا تعقب في دار القرار لا لذة ولا ألم ولا تمنع لذة دار القرار، هذه لذة باطلة، لأنه لا شك أنها تشغل عن أصل اللذة في الآخرة، وهو ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ ابن باز رحمه الله: معنى هذا أن الباطل لا فائدة فيه، وربما أشغل الباطل الإنسان عن شيء وهو من جنس الشيء المباح الذي لا فائدة فيه ولا أهمية له، بخلاف تأديبه فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونحو ذلك، هذا فيه فائدة إيناس أهله وإعداده للحرب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا فيه فائدة كبيرة. فأما الشيء الذي لا فائدة فيه كبعض الكلمات التي يمدح بها أو بعض الأشياء التي يتعاطاها من الأكل الذي لا حاجة إليه أو ما أشبه ذلك، فلا شك أن هذا يفوت ما هو أعظم منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولكن ما أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق، وأما ما لم يعن على ذلك فهو باطل لا فائدة فيه، ولكن إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لم يحرم ولم ينهى عنه، ولكن قد يكون فعله مكروها لأنه يصد عن اللذة المطلوبة، إذ لو اشتغل اللاهي حين لهوه بما ينفعه ويطلب له اللذة المقصودة لكان خيرا له. والنفوس الضعيفة كنفوس الصبيان والنساء قد لا تشتغل إذا تركته بما هو خير منه لها، بل قد تشتغل بما هو شر منه أو بما يكون التقرب إلى الله بتركه، فيكون تمكينها من ذلك من باب الإحسان إليها، أي من ذلك الباطل، فيكون تمكينها من ذلك الباطل من باب الإحسان إليها والصدقة عليه كإطعامها وإسقائها. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعض أنواع اللهو من الحق. قال الشيخ ابن باز رحمه الله معقبا: قال شيخ الإسلام إنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرفه ويحتاج إلى مراجعة فليلتمس. والشيخ رحمه الله واسع الاطلاع جدا، بمعنى أنه قد يكون يعرفه ولكن أنا لا أعرفه، فهو ينفي علمه هو لا علم الشيخ بما قال، فيقول الشيخ واسع الاطلاع ولكن أنا لا أعرف ويحتاج إلى مراجعة فليلتمس بالمراجعة، وأما أنا فلا أعرفه ولكن لا أنكره على الشيخ لأن الشيخ واسع الاطلاع جدا رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. ولكن تأمل في هذه القاعدة التي يدور حولها الآن كلام شيخ الإسلام، يقول: كان الجواد الصغيرات يضربن بالدف عنده، وكان صلى الله عليه وسلم يمكنهن من عمل هذا الباطل بحضرته إحسانا إليهن ورحمة بهن، وكان هذا الأمر في حقه من الحق المستحب المأمور به، لأنه قد يقول قائل: كيف يمكنهن من هذا الباطل صلى الله عليه وسلم؟ فقال رحمه الله: كان هذا الأمر في حقه هو من الحق المستحب المأمور به، وإن كان هو في حقهن من الباطل الذي لا يؤمر أحد سواهن به، كما كان إعطاؤه المؤلفة قلوبهم مأمورا به في حقه وجوبا أو استحبابا وإن لم يكن مأمورا به لأحد، كما كان مزاحه مع من يمزح معه من الأعراب والنساء والصبيان تطييبا لقلوبهم وتفريحا لهم، كان مستحبا في حقه صلى الله عليه وسلم يثاب عليه، وإن لم يكن أولئك مأمورين بالمزح معه ولا منهيين عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال المدعوين، بل كان يراعي أحوال الناس، حتى كان يراعي أحوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، ولكن كان خبيرا بالنفوس صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يعامل الناس بما يجمل لكل نفس حتى لا يصيبها السعامة ولا يصيبها ما يكره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يدع الجوار الصغيرات يضربن بالدف عنده، يقول هذا من الباطل، ولكن هو في حقه صلى الله عليه وآله وسلم كان من الحق. وكذلك كان أحيانا يمازح بعض الأعراب، كان زاهر بادية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرته، كان زاهر يسكن البادية، فإذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بالبادية نزل على زاهر وكذلك إذا جاء زاهر إلى الحاضرة نزل على النبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زاهر باديتنا ونحن حاضروه. فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما في السوق، فجاء من خلفه ووضع يديه على عينيه، فلما أحس زاهر به رضي الله عنه أخذ يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي يقول ويرفع صوته من يشتري العبد، من يشتري العبد، وزاهر يقول رضي الله عنه إذن تجدني كاسدا يا رسول الله، قال ولكنك عند الله رابح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يمازح الأعراب، كان أحيانا يمازح الصبيان، بل إن المرأة التي جاءت تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لزوجها أو ما أشبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي في عينه بياض، فقالت لا يا رسول الله، قال بل في عينه بياض، فانزعج، قال ما من إنسان إلا وفي عينه بياض صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد بعضهم من النبي أن يحمله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحملك على ابن الجزور أو ابن الناقة، فظن الفصيلة، فقال إذن لا يطيقني يا رسول الله، قال وما من بعير إلا وهو ابن ناقة، فهو يريد البعير وفهم الآخر الفصيل، فلما أنكر ذلك وقال لا يحمله لا يطيقني يا رسول الله، أرجعه النبي إلى الأصل وبات عد الحق، فكان يداعب ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا يدور حول هذا المعنى، يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم يبذل للنفوس من الأموال والمنافع ما يتألفها به على الحق المأمور به، ويكون المبذول مما يلتذ فيه الآخذ ويحبه، لأن ذلك وسيلة إلى غيره، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك مع من لا يحتاج إلى ذلك كالمهاجرين والأنصار، بل بذل لهم أنواعا أخرى من الإحسان والمنافع في دينهم ودنياهم. وعمر رضي الله عنه لا يحب هذا الباطل ولا يحب سماعه، وليس هو مأمورا إذ ذاك من التأليف بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تصبر نفسه على سماعه، فكان إعراض عمر عن الباطل كمالا في حقه، وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، ومحبة النفوس للباطل نقص، لكن ليس كل الخلق مأمورين بالكمال ولا يمكن ذلك فيهم، فإذا فعلوا ما به يدخلون الجنة لم يحرم عليهم ما لا يمنعهم من دخولها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، والحديث في الصحيحين بنحوه. هذا مع العلم بأن الجنة لا يدخلها كثير من النساء والرجال أكثر من الذين كملوا من الطائفتين. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عند هذا الموضع ما الشيء الذي رخص فيه، قال مثل دعهما، كما قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه دعهما فإن لكل قوم عيدا، يريد الجاريتين، ومثل له الذي فعله الحبشة في المسجد عندما كانوا يلعبون بالحراب والدرق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على باب حجرة عائشة ووضع كفه على كتفه، فوضعت عائشة ذقنها على كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذقن مجمع اللحيين، فالذقن للرجل وللمرأة، وأما اللحية فللرجل، وإن كان كثير من الناس يطلقون الذقن على اللحية وهذا خطأ، لأن لكل إنسان ذقنا. فوقفت على هذه الهيئة رضي الله عنها تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد في يوم العيد، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم حسبك يا عائشة، تقول له أسكت، فبعد حين قليل يقول لها حسبك يا عائشة، فتقول أسكت. ثم قال حسبك يا عائشة؟ قالت وكنت أعرف الجد في صوت رسول الله فانصرفت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الشيخ رحمه الله ومثل له الذي فعله الحبشة في المسجد كما في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل: فإذا تبين أن السكر مؤلف من أمرين، وجودي وهو اللذة، وعدمي وهو عدم العقل والتمييز، وقد تقدم الكلام على اللذة وأن جنسها لا يذم إلا لمعارض راجح من فوات منفعة أو دخول مضرة، وتحمد إذا كانت مقصودة أو معينة على المقصود. وأما الوصف الآخر وهو عدم العقل والتمييز فهذا لا يحمد بحال من جهة نفسه، فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مدح وحمد لعدم العقل والتمييز والعلم. فتناول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى السكر على هذا النحو، قال السكر مؤلف من أمرين، وجودي وهو اللذة، وتكلم عن اللذة، وبين رحمه الله تعالى أن اللذة التي يحبها ويأمر بها الله عز وجل وكذا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي التي تؤدي إلى لذة الآخرة أو تعين على الوصول إليه، فهذه مأمور بها. وأما التي تقطع دون الوصول إلى لذة الآخرة فهذه محرمة. وأما التي لا تعين على ذلك ولا تقطع عنه قال فهذه باطلة، وأطلق عليها هذا الوصف الباطل. فقال رحمه الله تعالى إن هذا قد تحتاجه النفوس في بعض الأحيان، وضرب الأمثلة رحمه الله رحمة واسعة، فتكلم عن اللذة. قال السكر مؤلف من أمرين، وجودي وهو اللذة وقد تكلم عنه، وعدمي وهو عدم العقل والتمييز، وقد تقدم الكلام على اللذة وأن جنسها لا يذم إلا لمعارض راجح من فوات منفعة أو دخول مضر، وتحمد اللذة إذا كانت مقصودة أو معينة على المقصود. وأما الوصف الآخر وهو عدم العقل والتمييز فهذا لا يحمد بحال من جهة نفسه، فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله مدح وحمد لعدم العقل والتمييز والعلم، بل قد مدح الله العلم والعقل والفقه ونحو ذلك في غير موضع، وذم عدم ذلك في مواضع، مثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وقال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، إلى قوله مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله المعنى في هذا أن الله سبحانه أثنى على العلم وأثنى على العقل والسمع والبصر، وذم من لا يسمع ولا يعقل ولا يعلم، فلهذا جاء في الخمر ما جاء فيها من الوعيد، لأنها تزيل العقل وتوقع في شبه الجنون حتى لا يعقل ولا يفهم، وحتى يفعل ما لا يفعله العقلاء من الضرب والشتم والقتل وغير ذلك. فلهذا ذم الله جل وعلا من لا يعقل ولا يفهم ولا يعي، فلا يسمع ولا يبصر إعراضا عن الحق واستمرارا في الباطل، كما أنه ذم سبحانه من يعقل ويعلم ثم يخالف، يعقل الحق ويفهمه ويعلمه ثم يحيد عنه كعلماء اليهود وكعلماء السوء في هذه الأمة وغيرها. فمن عقل وعلم فهو ممدوح، ومن لم يعقل ولم يعلم فهو مذموم، ومن لم يستعمل عقله وعلمه في الخير فهو مذموم أيضا. ولهذا صار في الخمر ما فيها من الذم والعيب والحد الشرعي، لأنها تفقد العقول وتزيلها وتوقع صاحبها فيما يفعله المجاني. أما اللذة التي فيها فهي لذة موهومة تعقبها الحسرات والندامات والشرور، واللذة إنما تمدح إذا كانت تعين على الخير وتنقذ من الباطل. أما إذا كانت لذة تجر إلى المحرم وتوقع في المحرم فهي مذمومة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويسوق الأدلة على ما قرره من أن الله جل وعلا إنما مدح في كتابه العلم والعقل والسمع والبصر والفهم والفقه، وذم أضداد هذه الأمور، فيأتي بالأدلة على هذا الذي قال. قال ربنا تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. وقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من أنواع العلم وأسبابه وكماله، ويذم أضداد ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. فإذا تبين أن جنس عدم العقل والفقه لا يحمد بحال في الشرع، بل يحمد العلم والعقل ويؤمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، ولكن من العلم ما لا يؤمر به الشخص نوعا أو عينا، إما لأنه لا منفعة فيه له، لأنه يمنعه عما ينفعه وقد ينهى عنه إذا كان فيه مضرة له، وذلك أن من العلم ما لا يحمله عقل الإنسان فيضره، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه ذكره البخاري في الصحيح معلقا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من رجل يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. رواه مسلم في مقدمة الصحيح. وعلق الشيخ ابن باز رحمه الله بقول: يعني يحدثوهم بالشيء الذي يفهمونه ويعقلونه، أما أن يحدثوا بشيء لا تبلغه عقولهم من العامة وشبه العامة فلا، ولكن يحدثون بما ينفعهم في صلاتهم وصيامهم وعقيدتهم، أما علوم لا يتحملونها فلا يحدثون بها. يريد شرح أثر علي، لأنه قد يوهم. أنت عندما تسمع قوله: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فقد يسبق إلى وهمك أنه لا يجوز لك أن تحدث الناس إلا في حدود معرفتهم، فما فائدة تحديثهم إذن؟ إنما تحدثهم من أجل أن يرتقوا فوق ما عرفوا وأن يتعلموا زيادة على العلم الذي عندهم، فحينئذ يكون هذا مناقضا لما قال: حدثوا الناس بما يعرفون، إنما يريد بما يطيقون معرفته. حدثوا الناس بما يطيقون معرفة، بما يفهمون، بما يعقلون، لا ما يكون فوق أفهامهم وعقولهم، هذا مراده كما بينه الشيخ ابن باز رحمه الله. سئل بعض الناس يقول: لا ينبغي الكلام في الصفات، فقد يقول قائل إذن لا تكلموا الناس في الصفات لأنهم لا يعرفون صفات الباري جل وعلا. فقال الشيخ رحمه الله لا، الصفات من باب العقيدة يبين لهم، لأن هذا وصف الله وبيان لصفات الله جل وعلا حتى تطمئن إليه القلوب وحتى تخشع له. فالكلام في الصفات وبيان أنها وصف الله وأنه لا شبيه له ولا مثل له هذا حق ومن العقيدة. فالذي يقول إن هذا مما لا ينبغي هذا جهل وغلط. والحق أن السائل إنما أراد شيئا معينا عندما قال بعض الناس يقول لا ينبغي الكلام في الصفات، هل يريد بهذا السؤال أنه لا ينبغي أن يكلم الناس في الصفات ابتداء أم على سبيل التفصيل؟ إن كان يريد أنه لا يكلم الناس في صفات الباري جل وعلا ابتداء فهذا ما يرده الشيخ ابن باز، وأما على سبيل التفصيل فها هنا تفصيل. إن كان الذين يتكلم عندهم بصفات الرب جل وعلا على سبيل التفصيل من طلاب العلم وممن يطيقون سماع ذلك وهو مما يشغلهم في طلبهم للعلم فهذا محمود وأحيانا يكون واجبا، وأما إن كانوا دون ذلك فلا يتكلم عند العامة بتفاصيل أمور الصفات. يعني تقول إن المعتزلة يقولون كذا وينكرون كذا، ما للعامة وللمعتزلة؟ نحن نرجعهم إلى طريقة القرآن والسنة في إثبات الصفات، نقول لهم الرحمن على العرش هذه من صفات الباري جل وعلا أخبر بها عن نفسه صريحا في 7 مواضع من القرآن المجيد أنه استوى على العرش، وكذلك أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقرر عند العوام صفة الاستواء على هذا النحو، هل يحتاج العامي الذي لا يدور في ذهنه شيء من إنكار الصفات بل هو بالفطرة يتلقى القرآن والسنة بإثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات ونفي ما نفاه عن نفسه من الصفات، يتلقى ذلك بفطرته ويتقبله بصدر منشرح ولا يراجع فيه ولا يتوقف عنده، هل يحتاج إلى أن أدخله في اختلاف الناس في إثبات صفات الباري جل وعلا وفي إنكارها؟ ونتكلم عند العامي الذي لا خبرة له بشيء من ذلك بل ولا حاجة له إليه، نكلمه عن التمثيل وعن التشبيه وعن التعطيل وعن التأويل، ونكلمه عن الفرق وكيف رد أهل السنة على ذلك، ونقول له إن هناك من الناس من يقول إنه لم يستوي على العرش، هذا لم يضر بذهن العامية أصلا. عندما تقول له الرحمن على العرش استوى هو يقبل ذلك، هو كلام الله. ولو أنك سألت بعد أن يسمع الآية فقلت له ما معنى الرحمن على العرش استوى لقال لك الرحمن على العرش استوى كما قال الله، ولن يقول لك إنه استوى على العرش يعني استولى عليه، ولأنه لا يمكن أن نثبت لله من صفات المخلوقات شيء لأن هذا يكون تشبيها لله بخلقه أو تمثيلا له بخلقه. العامي لا يفكر في هذا، فهذا السؤال فيه تفصيل، وينبغي على الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يلتفت إلى هذا التفصيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن الكلام ما يسمى علما وهو جهل، مثل كثير من علوم الفلاسفة وأهل الكلام والأحاديث الموضوعة والتقليد الفاسد وأحكام النجوم. ولهذا روي إن من العلم جهلا ومن القول عيا ومن البيان سحرا، هذا أخرجه أبو داود وضعفه الألباني. ومن العلم ما يضر بعض النفوس لاستعانتها به على أغراضها الفاسدة فيكون بمنزلة السلاح للمحارب والمال للفاجر، ومنه ما لا منفعة فيه لعموم الخلق مثل معرفة دقائق الفلك وثوابته وتوابعه وحركة كل كوكب فإنه بمنزلة حركات التغير عندنا، ومنه ما يصد عما يحتاج إليه فإن الإنسان محتاج إلى بعض العلوم وإلى أعمال واجبة، فإذا اشتغل بما لا يحتاج إليه عما يحتاج إليه كان مذموما. فبمثل هذه الوجوه يذم العلم بكونه ليس علما في الحقيقة، وإن سماه أصحابه

وصار عند الصوفية هذا ويسمونه السكر، لأنها تغيرت قلوبهم وعقولهم بسبب ما يقع عندهم من المواعظ والذكرى. وهذه التسمية تسمية غير لائقة، السكر، ولا يحسن التسمية بها، فإن السكر مذموم وهو الناشئ عن الخمور والمسكرات. ولكن تساهلوا في التسمية بدلا من الإغماء، وليست هذه حالات طيبة وليست حالات جيدة، فالحالات الصحابة خير منها. فالذي يتعظ ويبكي من خشية الله ولكن يبقى معه عقله ويبقى معه تمييزه أفضل من هؤلاء المتأخرين الذين تذهب عقولهم، سواء سموا ذلك خشية أو غشية أو إغماء أو سموه سكرا. وبكل حال هو نقص في تحمل القلوب، فلا تتحمل قلوبهم. والصحابة كانوا أقوى قلوبا وأقوى إيمانا، فكانوا يتحملون ما يسمعون من العظة والذكرى من النبي صلى الله عليه وسلم، فتخشع قلوبهم وترق أفئدتهم ويكون، ولكنهم لا تذهب عقولهم. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.